أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجر 50، قال الصحابة رضي الله عنهم: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هل يكون أجر من بعدهم أعظم من أجرهم رضي الله عنهم؟ في هذه المسألة أجر 50 في الصبر على الحق مع كثرة الأعداء. الصحابة كانوا مع الرسول وكانوا مع المهاجرين والأنصار، والأنصار كثيرون والأعوان كثيرون. أما اللي يأتي في آخر الزمان ويثبت على الحق مع قلة الأعوان فإنه يكون أفضل من الصحابي في هذه الخصلة فقط، لكن الصحابة لهم خصال أكثر منه وأكثر في الفضل. هذه فضيلة خاصة لا تقضي على الفضائل العامة. الصحابة أفضل من غيرهم على الإطلاق، لكن قد يأتي بعدهم من يكون أفضل في خصلة من الخصال، وكونه أفضل منهم في هذه الخصلة لا يقتضي أنه أفضل منهم عموما، هذا ما يقوله أحد، ليس أفضل من الصحابة أحد. تنبهوا لهذه المسألة. نعم.